بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا فضيل يعني بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، الحديث الاول وقوله عليه الصلاه والسلام: ان يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضه، في اثبات أن الأجسام أن العمى أن الميزان عند الله ليس بالأجسام، وإنما هو بالأعمال والقلوب، وأن محل نظر الرب عز وجل ليس الأجسام وإنما هو القلوب والأعمال. فإذا كانت القلوب تقية فيها تقى لله عز وجل، والأعمال صالحة خالصة لوجه الله عز وجل، فإن الأعمال تثقل، فإن الميزان يثقل، يسقط بالتقوى والأعمال الصالحة. أما إذا كانت الأعمال غير خالصة لله، أو كانت القلوب غير تقية هي فجور، فلا ينظر الله إليها، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل نظر الرب عليه الصلاة والسلام، محل نظر الرب سبحانه وتعالى هو القلوب والأعمال وليست الأجسام. ولهذا إن الله في الحديث إنه يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني الكفرة. وثبت في الحديث الصحيح أن الريح كشفت عن ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان دقيق الساقين، فضحك الصحابة، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسه بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. ثقلتها بالعمل الصالح والتقوى. في دليل على أن الأشخاص يزنون والأعمال توزن، فالحديث عن الرجل العظيم السمين لازم عند الله يجعله بعوضة لخبث عمله وفجور قلبه، ولهذا لا يزن عند الله جناح بعوضة. أما التقي فإن أعماله تثقل، وكما سبق السمن قد يكون يعني مذموم، وقد لا يكون مذموم، فقد يكون مذموم إذا كان السمن من أجل الإقبال على الشهوات والتنعم بالدنيا والترفه والإعراض عن الآخرة والغفلة، فهذا حتى تركبه الشحوم فهذا يذم، كما جاء في الحديث: في خير الناس قرني ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، قال في آخره: ويظهر فيهم السمن. أما إذا كان السمن خلقة هذا لا يضره، لا يضر الإنسان. والوزن يوم القيامة إنما هو على الأعمال، الذي يزن هي الأعمال والقلوب، وأما الأجسام فلا وزن لها عند الله عز وجل ولا ينظر إليها. ولهذا فإن هذا الرجل السمين العظيم لازم عند الله جناح بعوضة لخبث عمله وفجور قلبه، فلم ينتفع أيضا بجسمه. وفي الحديث الثاني إثبات الأصابع لله عز وجل والرد على من أنكر وتأوله كما ذكر النووي، تأول على القدرة، وفيه إثبات خمسة أصابع لله عز وجل كما في هذا الحديث: يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والشجر وجبال على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزون بيده فيقول أنا الملك أنا الملك، وفي إثبات اسم الملك لله عز وجل. هذا من الصفات من الأسماء المشتركة، من أسماء الله المشتركة. فالمخلوق يسمى ملك الله تعالى، وقال الملك اتوني به استخلف نفسي. ثم قرأ رسول الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، في إثبات القبض والبسط لله عز وجل، في إثبات القبض وفي إثبات اليمين لله عز وجل، في الرد على من أنكر اليد أو تأولها، المعتزلة الذين أنكروا صفة الرب والأشاعر الذي تأولها بالقدرة والنعمة، وهذا من أبطال البعض. اليد صفة حقيقية لله، ليست هي القدرة وليست النعمة. وكيف يقولون في قول لما خلقت بيدي، يقول بقدرتي أو بنعمتي؟ القدرة تكون القدرة اثنتان أو قدرة واحدة، والنعمة نعمتي، هذا من أبطال الباطل. فسر القدرة بالنعمة، فكيف فسر لما خلقت بيدي، خلقت بنعمتي أو بقدرتي؟ فالقدرة لا تكون قدرتان ولا تكون نعمتان، فدل على بطلان هذا التأويل. إشكال النووي على ذكر فلانك قال: هذا من أحاديث الصفات، وقد سبق فيهما فيها المذهبان التأويل والإمساك عنه مع الإيمان مع والإمساك عنه مع الإيمان بها. يعني التأويل هذا والإمساك عن يعني التفويض، تفويض، وكلا المذهبان باطلان، التأويل باطل والتفويض باطل. نعم نعم. مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد، هذا بعض، بل الظاهر مراد، الظاهر إثبات اليد لله، الصواب إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف، وإمرارها كما جاءت، وإثبات معانيها الظاهرة التي دلت عليها وهي الصفات، والمنفي هو التكييف. نعم. فعلى قول المتأولين يتأولون الأصابع هنا على الاقتدار، لا حول ولا قوة إلا بالله، وش الداعي على الاقتدار؟ القدرة شيء آخر، القدرة غير الأصابع. نعم. أي خلقها مع عظمها بلا تعب ولا ملل، والناس يذكرون الإصبع في مثل هذا للمبالغة والاحتقار، فيقول أحدهم بإصبعي أقتل زيدا، أي لا كلفة علي في قتله. وقيل يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته. هذا أصابع مخلوقات الرسول يقول يضع اسمع على أصبع ويقول أصاب مخلوق بعض مخلوقاته، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته وهذا مخلوقاته، وهذا غير ممتنع، والمقصود أن يد الجارحة مستحيلة. كل هذا باطل، هذا مو باطل، بل هذا ممتنع. مراد أصابع الرب عز وجل، ولا يقال إن لله ستة أصابع أو خمسة أصابع لأمر. الأمر الأول على ما جاء في حديث إن الله خلق آدم على صورته، وآدم له في كل يد خمسة أصابع. والثاني أن الصفات توقيفية، لا يوجد شيء إلا بتوقيف، والذي ورد أن لله خمسة أصابع. نعم نعم نعم، هذا من الصفات الفعلية هم يهزوننا. نعم أحسن الله عليك. أن يقول عبد الله عنه لله خمسة أصابع. نعم لله خمسة أصابع. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن منصور بهذا الإسناد قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبر هو العالم، قال حبر وقال حبر، فتح الحاء وكسر حبر من اليهود. نعم. جاء

وأما حديث وكلتا يدي ربي كلتا يدي ربي يمين مباركة، فالمراد كلتاهما يمين في البركة والشرف والفضل وعدم النقص بخلاف المخلوق، فإن يمينه أقوى من شماله، تكون الشمال ضعيفة، أما الرب فلا يلحق نقص سبحانه وتعالى. فكلتا ربي يمين والشمال في إثبات اليمين لله وإثبات الشمال لله عز وجل، ولكن كلتاهما يمين في البركة والشرف والفضل وعدم النقص، وإثبات اليمين يقتضي الشمال. وطعن بعضهم في هذا الحديث، قال إنها في إثبات الشمال، قال إنها لا تثبت الشمال لله، قالوا لأن هذا الحديث من رواية عمر بن حمزة وقد تفرد به، فقالوا إنه لا يثبت الله الشمال، لأن إثبات هذه الرواية شاذة شماله، لأنه من رواية عمر بن حمزة تفرد بها، لكن ليس بجيد. والصواب أن الشمال تثبت الله عز وجل، والحديث وهناك أدلة أخرى دلت على إثبات الشمال، وذكرنا هذا في شرح أصول السنة لأبي عبد الله بن زمنين في الدورة الماضية قريبة، ذكرنا الأدلة على هذا لعل يرجع إليها إن شاء الله، وأن هذا الحديث فيه أيضا أدلة أخرى قد أثبت الإمام الشيخ مجدد الشيخ محمد بن عبد رحمه الله أن الله يمين وشمال، كما في المسائل في كتاب التوحيد في آخر باب كتاب التوحيد، وكذلك أثبت شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. هناك بعضهم طعن في هذه الرواية وقال أن هذه الرواية شاذة، يعني من عمر بن حمزة، فلا تثبت، قالوا لا نثبت الله الشمال وإنما نثبت يمين، واستدلوا بالحديث الآخر وكلتا يدي ربي يمين مباركة. والصواب أن الشمال ثابتة لله، وهناك أدلة تثبت أيضا تدل على إثبات الشمال لله، وإثبات اليمين يقتضي الشمال، إثبات اليمين يقتضي الشمال، وتسمى بيمينه يمين يقتضي أن الله الشمال، فيسمى الشمال وهي يمين، وهي يمين في الشرف والفضل والبركة وعدم النقص. نعم جرحة، لا هو ما بعمر بن حمزة، هذا أظن خالد بن مخلد مسيد، لكن كلام المجرحين والمزكين يجمع بينهم. شوف عمر، اسمع التقريب، شوف عمر بن حمزة، بس لابد يجمع بين كلام المجرحين. وعلى كل حال هناك شوف عمر بن حمزة، نعم نعم، ثانيا الصفات توقيفية، نعم. أحسن الله إليك. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في إثبات اليدين لله كما سبق، وقول يقبض أصابعه ويبسطها ليس المراد التشبيه، وإن المراد تحقيق الصفة، أنها صفة حقيقية، كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إن الله كان الله سميعا بصيرا أشار إلى عينه وأذنه، وليس المراد التشبيه، وإن المراد تحقيق الصفة، وأن الصفة الحقيقية. نعم نعم نعم، يقبضها وبسطها، أشار بيده لتحقيق الصفة، وليس المراد التشبيه. نعم أحسن الله عليك. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول بعد الدرس شوف عمر بن حمزة خلي بعد الدرس نعم ها موجود شكرا هنا عن من عبد الحمد عن من عندنا عن أبو سامة ها عن روى عن سالم عن سالم عن سالم بن عبد الله وروى عنه أبو سامة نعم ماشي نعم هنا قال عن سالم وعن عن سالم طيب بس مختصر ها ياك حلو شواهد هو هناك ما يؤيد نعم يحتاج إلى إجابة تجمع ما قيل فيه صورة منه نعم أحسن الله لي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأراضيه بيديه ثم ذكر نحو حديث يعقوب حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل قال إبراهيم حدثني البسطامي وهو الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث هذا الحديث بين العلماء المحققون النام أن هذا من الأوهام من أوهام مسلم رحمه الله وهذا الحديث مخالف للقرآن الكريم فإن الله تعالى أخبر في القرآن الكريم أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فالله تعالى في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب هذه الستة أولها الأحد وآخرها الجمعة ويوم السبت ليس فيه خلق ولهذا قالت اليهود قبحهم الله إن الله خلق السماوات في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة ثم تعب واستراح في يوم السبت فأنزل الله ولقد خلقنا السماوات والأرض تكذيبا لهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولهذا فإن اليهود يثبتون يعطلون العمل في يوم السبت بين قال بعضهم إن الوهم من أيوب بن خالد وهم مسلم رحمه الله في رفعه والصواب أنه من قول أبي هريرة من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكعب الأحبار هذا من يهود اليمن أسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وينقل عن بني إسرائيل كثيرا هذا مما نقل عن بني إسرائيل مما يخالف القرآن قال أن يوم السبت فيه خلق يوم السبت ما فيه خلق يوم السبت ما فيه خلق لكن هذا من أوهام من أغلاط كعب الأحبار فليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من عن أبي هريرة عن كعب الأحبار لا عن رسول الله فوهم بعضهم قال أيوب بن خالد قال بعضهم من الوهم من أيوب بن خالد فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الحروف التي غلط فيها الإمام مسلم رحمه الله ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم في قصة 70 ألفا الذي يدخل الجنة بغير حساب والعذاب. قال فيه في بعض الرواية لا يرقون ولا يسترقون. بينا محققون كشيخ الإسلام تيمية أن قول لا يرقون وهم، ما فيه لا يرقون، لهذا في الرواية الثانية اللي نقلها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يسترقون، ما فيه ولا يرقون. وذلك لأن الراقي محسن، كيف ما يكون من 70,000، بخلاف المسترقي. المسترقي طالب من الهمزة والسين والتاء للطالب، يطلب غيره أن يرقيه فتميل إليه شعبة من قلبه، بخلاف الذي يرقي فإنه محسن. الذي يرقي الشخص ويقرأ عليه هذا محسن، بخلاف المسترقي فإنه طالب وسائل، فلا يكون حكمه واحد، تقول لا يرقون وهم. قال بعضهم من رواية شماله هذه أيضا وهم، رواية عمر بن حمزة أيضا بعد قالوا هذا من الأوهام، لكن الصواب أن الشمال ثابتة لله، دلت عليها أدلة أخرى. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثني أبو حازم ابن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. نعم، عفراء يعني تميل إلى الحمرة، كقرصة خبزة النقي الحنطة، ليس فيها علم، ليس فيها علي، ليس فيها علامات يزول ما فيها من الأعلام والجبال. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال على الصراط. نعم، يكون على الصراط، وذلك هو الصواب أن التبديل بعد النفخة الصور، بعد الصعق، بعد النفخ في الصور، وبعد موت الناس تبدل الأرض غير الأرض. وأما المرور على الصراط فإنه يكون بعد الحساب. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند الأول في خالد بن مخلد يقول ها هذا يعني خالد بن مخلد أيضا تكلم فيه، ضعفه بعضهم، ضعفه الإمام أحمد قال أنه يروي مناكير وهو راوي حديث الأولياء، يروه البخاري في صحيحه من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، تكلم فيه الحافظ بن حجر وقال أنه في كتاب الرقاق من عدى لي وليا فقد أذنته بالحرب، قال الحديث ضعف لكن له شواهد يكون به حسنا، وكذلك خالد بن أخذ هنا أيضا ضعف لكن له شواهد يكون بها حسنا، وهذا قليل نادر يعني في الصحيح. لا، الصحيح الأصل أنه حديث الصحيح كلها صحيحة، لا تنزل إلى درجة الحسن، لكن هذه من الحروف الحديث القليلة. نعم نادرة. نعم أحسن الله عليك. نعم. نعم، يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض أين يكون الناس؟ قال يكون على الصراط، وهذا بعد ما موت، بعد النفخ الصور، بعد الموت، بعد موت الناس. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. قال يعني ضيافة، نزلا الضيافة لأهل الجنة، النزل النزل الضيافة، وهو ما يعد للضيف عند نزوله يسمى نزل. قوله تعالى نزلا من غفور رحيم في المستقيمين ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، ضيافة. وهذه الأرض تكون كل خبزة ضيافة لأهل الجنة، تكفوها الجبار يعني يميلها من يد، تكفوها الجبار في إثبات الجبار لله عز وجل وأنه من أسماء الله كما قال اسمه العزيز الجبار. والتكفع هو الإمالة من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي الخبزة، بخلاف القرص، القرص فإنه مستوي، أما الخبزة ويسمى الطلمة وهي كلمة سريانية. القرص يكون مستوي رقيق، أما الخبزة فهي ما يضعها ما تضع في المل، في المل وهي الحرارة التي تكون بعد النار، يضعها المسافر خبزة في المل ويقال لها الطلمة. الطلمة هذه كلمة سريانية، فيميلها من يد إلى يد هكذا حتى تستوي. في المسافر يأخذ الخبز يميله من يد إلى يد حتى تستوي، بخلاف القرص فإنه يكون مستوي ويسمى المرقق، وهو الرغيف والمرقق مستوي. أما الخبزة فإنها تكون ما تكون مستوية وإنما تكون مرتفعة، فتحتاج من يميلها من جنب إلى جنب من يد إلى يد حتى تستوي، ويضعها في الملة، في المل. المسافر إذا أوقد النار في البرية وصار جمر يضع الخبز في المل. نعم، أحسن الله عليك. قال فأتى رجل من اليهود، أول حديث. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. يعني كما يكفأ يميلها من يد إلى يد، وهذا الله على كل شيء قدير. الأرض تكون الأرض خبزة لأهل الجنة. نعم، عفى الله عنك. نزلا لأهل الجنة، ضيافة. نعم. قال فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة، يعني بضيافته. نعم. وذلك اليهود عندهم هم أهل الكتب، قال هذا من الكتب التي عندهم، الكتب السابقة التوراة. نعم. قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه. قال تصديقا لقول الحب، كيف تكون الأرض تراب تكون خبزة؟ الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قادر، لا يعجز شيء، كما أنه خلقها وأوجدها من العدم، خلق الإنسان من عدم صار إنسان، قادر على أن يجعل الأرض خبزة وتكون ضيافة لأهل الجنة. والأرض يعني معروف أنها واسعة، واسعة واسعة الأطراف، وأهل الجنة كثيرون، تكون خبزة، خبزة واحدة ضيافة لأهل الجنة. نعم، أحسن الله عليك. قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال بلى. قال إدامهم بالام ونون. قال وما هذا؟ قال ثور ونون. يأكل من زائدة كبدهما 70,000. نعم، هذا إدامهم بالام ونون، النون هي الحوت، بالام فسر بأنه الثور، والبالام هذه لغة اليهود العبرانية ليست عربية، ولهذا أشكل على الصحابة ما معنى بالام، قال ثور، فسر بأن البالام هو الثور، إدامهم ثور وحوت. يأكل من زائدة كبدها 70,000. زائدة كبدها القطعة المتعلقة بالكبد، وهي أطيب شيء وألذ شيء الكبد، أن ترون الكبد الآن في قطعة صغيرة متعلقة، زائدة كبد الحوت، زائدة الكبد الجنة القطعة زائدة يأكل منها 70,000. قال بالام، إدامهم بالام ونون، بالام بالام بالام فسرها بأنها ثور، ليست عربية لا عبرانية، تفسرها ثور، فسرها بأنها ثور. قال بعضهم إن هذا في تحريف وفي قلب، وقال إن أصل الباء ياء، وأصل الباء مقدمة من تأخير، فاللام قبل الباء، قبل اللام، وإلا الياء أصلها باء واللام قبلها، فتصير لاء لاء على وزن لعاء، وهي بقر الوحش، أصلها لاء على وزن لعاء لاء، لكن فقدم الباء قدمها على اللام وقلبها، أصلها ياء، فقلب الياء باء وقدمها على على على اللام فصارت بالا. يعني على كل حال فسر المقصود أن فسرها بأنها ثور، لما قال وما ذاك قال ثور، والنون هي الحوت، وزائدة الكبد القطعة المتعلقة المفردة المتعلقة بالكبد. قال إيش؟ قال وما زائف يعني وما إيش؟ وما إدامهم؟ قال عفوا عنك، ألا أخبرك بإدامهم؟ قال بلى. قال إدامهم بالام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون، يأكل من زائدة كبدهما 70,000. الله أكبر، فتكون الأرض خبزة ضيافة لهم، والإدام ثور وحوت، ويأكل من زائدة الكبد القطعة المتعلقة بكبدهما 70,000. نعم. عفى الله عنك. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدث، لأن الطعام يحتاج إلى إدام، فالطعام هي الخبزة، الأرض في الخبزة، والإدام الثور والحوت. نعم نعم. أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تابعني عشرة من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم. الله. قيل المراد 10 من أحبارهم، وقيل غير ذلك، والله أعلم. نعم، يعني لصار الباقي تبع لهم لآمنوا، هذا يدل على اليهود خبث، عندهم خبث، وإلى الآن ما يسلم من اليهود الآن أحد. هل سمعتم أن أحد من اليهود أسلم في المكاتب الجاليات؟ النصارى يسلم منهم جم الغفير الآن، واليهود ما أسلم أحد أسلم، وأسلم قلة أحد، عبد الله بن سلام وعدد قليل، ولهذا لو قال لو أسلم 10 لو تبعني 10 لا أسلم بقية اليهود. هذا الحديث لو قال عفى الله عنك لو تابعني 10 من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم. الله أكبر. نعم. مقصود بعصر النبي. نعم. مقصود 10 بعصر النبي. نعم. والآن اليهود الآن يسلمون، سمعت أحد يسلم الآن؟ ها؟ أسلم واحد، لكن أسلم 10 أو عدد. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال ما